ليس منثلا معتادا. ثم قال: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من نسي وهو صائم نسي. النسيان يطلق على معنيين: الاول الترك، والثاني الذهول عن الشيء. الاول الترك، والثاني الذهول عن الشيء. مثاله في الترك قول الله تبارك وتعالى: نسوا الله فنسيهم. ما نسوا الله اي تركوه، ولم يقوموا باوامره، ولم ينتهوا عن نواهيه. فنسيهم يعني ايش؟ تركهم، تركوا ولم يعبأهم. طيب، ومن نسيانك في معنى الذهول هذا الحديث، وكذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نساء الذهول عن الشيء هو عنده عنده من قبل لكن ذهب. من نسي وصائم يعني ذهب عن الصوم ولم يكن على باله وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني فليستمر فيه، وصومه لا نقص فيه، لأنه قال فليتم، فليبني على ما مضى من صومه ويستمر فيه. ثم علل ذلك بقوله: فإنما أطعمه الله وسقاه. كيف أطعمه وسقاه؟ نعم، الذي أنساه ذلك هو الله عز وجل، رأفة به حتى طعم وشرب، أطعمه الله وسقاه. طيب، هذا الحديث يدل على فوائد. أولها ساعة رحمة الله عز وجل، وأن رحمته سبقت غضبه، ولهذا تجاوز عن هذه الأمة النسيان، وهذه نعمة. ثانيا، أن فعل الناس لا ينسب إليه لأنه بغير اختيار، ما اختار المخالف أبدا، ولهذا قال: إنما أطعمه الله وسقاه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأكل والشرب مفطران، أن الأكل والشرب مفطران، بدليل أنه نفى فعل الأكل والشرب أو حكم فعل الأكل والشرب عمن كان نافيا، فيؤخذ منه أن من كان متعمدا يأكل ويشرب. إذن المفطرات الأكل والشرب والجماع والإنزال والحجامة إذا ظهر الدم، هذه خمسة اللي مرت علينا الآن، خمسة. ويقال في الشرب كما يقال في الأكل. ومن فائدة الحديث أنه لا فرق بين أن يأكل نافعا أم ضارا، أم لا نافع ولا ضار. النافع اسمك الله يا عبد الله، النافع مثل ايش؟ مثل يعني اقول. طيب تمام، الضار يحيى ايش؟ حمضة. حمضة يضر او السم. طيب، او الدخان. طيب، لكن الدخان ليس باكل. طيب، ما ليس بنافع ولا ضار يحيى، تأكل شيء ما ينفع ولا يضر، مثل ايش؟ الطعام ينفع. الطعام ينفع، لكن في شيء لا ينفع ولا يضر. ما تدري صالح ايش خرج خرج ايش خرج المسبحة نعم وش اللي يضرب خرج وش يضرب ها ها ايش ما تهو من بطل يا الآن الأولاد الصغار جماعة يبلعون الزهر هذا تعرفون هذا الزهر يبلع الصغر يقف نعم اختلاف المطالع ايش ايش اختلاف ايش المطالع ايش المطالع الهلال اختلاف المطالع الهلال مو هذا نسأل عن شيء لا انفى ولا ارأيتم لو اكل ورقا ورقا عادي اختلاف ينفع نعم يضر ولا يضر هذا ايضا لو اكله وهو صائم اخطا طيب اذا اكل شيئا لا يمكن ان يذوب في المعده اطلاقا واذا لم يذوب لم ينفع بلا شك مثل الخرق خرق يكفي مثال واحد الخرق نقول هذا انفرط فان قال قائل هذا لا تحصل فيه فائده والاكل والشرب المذكور في القران والمذكور في هذا الحديث تحصل فيه فائده فالجواب وما يدرينا ما يدرينا أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطن الحجر من الجوع وينتفع بذلك إذا رصت المائدة انتفعت به فلعل هذا إذا ملأ هذه المائدة من أي شيء وعلى كلام الأخ محمد الشرافي لو ملأ من القروش المعدنية هذا كلامك يبلع القروش المعدنية يحصل حصلها على كل حال الخلاق الأكل والشرب مفطران مفسدان للصوم سواء كان نافعين أم ضارين أم لا نافعين ولا ضارين تمام طيب الجماع سيأتي إن شاء الله الإنزال إنزال المني سبق ما سبق الحجامة سبق طيب في أشياء الآن حدثت أخيرا تغرز في الجلد أو في اللحم أو في الدم هل تفطر؟ الجواب لا لا تفطر لأنها ليست أكل ولا شرب ولا جمع الأكل والشرب فلا تفطر سواء كانت في الدم يعني في الوريد أو كانت في الجلد أو كانت في اللحم لا تفطر الإبر تغرز في الجلد تغرز في الدم تغرز في اللحم ما تعرف الإبر لا إله إلا الله أتعرفونها الإبر معروفة تغرز هذا يدفع الماء اللي فيها يدفع إيه الإبر إبرة الخيار سبحان الله لا أحيانا محمد الشرافي يجيب أشياء غريبة على كل حال كل من يعرف وكل العلماء يعبرون بها الإبرة التي يعالج بها وتدفع ماء إما في العروق أو في الجلد أو في اللحم هل تفطر أو لا نقول إنها لا تفطر نقول بها إنها لا تفطر لماذا لأنها هل يأكل ولا شرب إذن لا تفطر أي إنسان يدعي أن شيئا ما مفطرا مفطر فإن عليه دليل طيب في إبر ثانية تكون مغذية تغرس في المريض لتغذيته وتسمى كوز لا لها اسم خاص الكنزو على كل تعرفونها عنه هذه الإبر هل تلحق بالطعام والشراب بناء على أنها تغني عن الطعام والشراب

وهو عالم ما له عذر. طيب نستمر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسه وعله احمد وقواه الدارقطني. هذا ايضا من المفطرات. يقول: من ذرعه القيء، ذرعه بمعنى غلبه، والقيء معروف خروج الطعام من المعده او الشراب لسبب احيانا ولغير سبب احيانا. طيب فلا قضاء عليه، يعني فيما اذا كان صائم حتى ولو كان رمضان. إيه؟ ومن استقاء اي طلب القيء، لان كلمه استفعل في اللغه العربيه تعني الطلب، فمن استقاء يعني طلب القيء فعليه القضاء. عليه القضاء سياتي ان شاء الله من المضاد اذا كان الصوم واجبا. في هذا الحديث فوائد، منها ان المرء لا يؤاخذ بما يغلبه، كل شيء لقلبه ولا يكون بالسيارة لا تؤاخذ الا فيما بينك وبين الناس، فان حقوق الناس لا يعفى فيها عن ذلك. فلو اكرهت على احراق مال الانسان فعليك الضمان. طيب ولو اكرهت على ضرب انسان فضربته عليك الضمان او لا؟ هنا عليك الضمان اذا كان يقصد الضمان. ولو امسك بك انسان حملك بيده ثم ضرب بك الاخر فمات عليك الضمان؟ مما مات من هذا الجسم الذي رمي به باشر كلمة باشر. لنفرض أن رجلا كان كبير الجسم أمسك بيد صغير بجسم إنسان صغير ثم شعر هكذا ضرب الثاني حتى وقع ميت، ايش يقولون الجماعة؟ عليه الضمان؟ ليش؟ لأنه ليس منه فعل إطلاقا، هذا مثل الآلة تماما. فإن أصيب هذا المضروب به صار على الأول ضمان الاثنين. هنا لأن هذا ما منه فعل إطلاقا ولا يكون هذا في مسألة الإكراه. طيب ومن فائدة هذا الحديث رحمة الخالق بالخلق عز وجل، رحمة الخالق بالخلق. وجه ذلك أن الإنسان إذا استقاء تفرقت المعدة ثم أدى إلى شدة الجوع والعطش وبالتالي إلى ضعف قوة البدن. فمن رحمة الله أن نقول إن الإنسان إذا استقاء عمدا فعليه القضاء، بمعنى أنه أفسد صومه، فإن كان لحاجة فليأكل وليشرب بقية يومه، وإن كان لغير حاجة فإن كان في رمضان وجب عليه الإمساك احتراما للزمن ووجب عليه القضاء. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا بد أن يكون قيئا لا قلسا، يكون قيئا لا قلسا. إن شفاه القلس قالوا ما كان ملء الفم فأقل فهو قلس ليس بقلس،